بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف سيدي الشيخ الإمام العالم العلامة الشيخ ملا علي الفارس في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصف والمنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. قال: وقد وصلت به الموجة إلى قوله فصلا ثم تقصف. يعني عم يتكلم المصنف على احجاج الغير، ان الواحد بده يطالع غير يحج عنه لسبب من الاسباب، مريض عاجز او موصي، هذا بده. وعم يقول ان الايجار ما بصح، بده يعطيه نفقه، بده هذه الايجار قد ما كلا ان جاب منه شيء بده يرجع له اياه، واذا ما قاس بده ياخذ منه. وزيك يا اخواني، لكن هذا الان مو نعمل عليه الان، لا عند الأحناف ولا عند غير الأحناف، إنه في قول عند السادة الأحناف إنه بصح الإيجار على إيش؟ على مثل بقية العبادة، وهذا العمل علينا. واللي لقينا نقول إنه هذا ما بصح، إنه هون يقول لك ما في غير خمس ثلاث، يقول لك من هون فوق ما في غير، لا تنصف بقول إخواني ما صار إنه على حسب ما بده. فعم يقول على القول بالإيجار إنه بده نفقة، شو النفقة؟ بده يبين ما هي النفقة على القول إنه بإيش ما هو إيجار، بده يحط له نفقة، بده هذا إيجار، شو النفقة؟ فصل في النفقة، الواد من النفقة ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه إيش؟ موسى إليه من طعام وإدام أو من اللحم. شوف إخوان قديش الله سبحانه وتعالى جعل المؤمن عزيز. والله يا ابني لو الانسان يستعمل دينه صار له شلون؟ ما بتلاقي احد يمد ايده لاحد. شلون؟ سمعنا نسمي دينه. انت مثلا تفضل لبحر الفوق. اذا كان بالروح الحج بيختلف عليك اكلك وشربك مو واجب عليك. شلون يعني؟ كنت انت بالاسبوع تاكل مرتين لحم في بيتك. بالحج تاكل مره واحده اللي مو واجب عليك الحج. حتى ما تشوف تجي فرحان. صار له شلون؟ بتطلع من عبادي المصير. فإذا كان تغير عليه الطعام وشرابه ما في واجب عليه، لأنه ما في معك ما في الشرك، ما يكون معه هو يعني يدخل على نفسه لا ما دخل فيها، يعني ما في معه ياكل اللي كان ياكله في حد الإقامة اللي بيشرب عنها حتى يصير ما تاكل من غير تاكل في الإقامة. انت تقول حبه بقى النفقة بشكل فيها يرجع منها، شو النفقة اللي بتعطيني اياها؟ قال: ما يحتاج إليه من طعام وإبان من اللحم وشراب. الناس أصلا ما جحش إنه ما يشرب شرابات، صار له شلون؟ بده مثلا شراب الليمون، بده شراب التوت، بده ناس معينة وشراب باسم الماء وثياب في الطريق، بده يلبس بده يلبس ومركوب سواء كان بإيجار أو بشراء، يا بده يركب يستأجر كرسي بطائرة أو كرسي بسيارة أو يشتري ذهب يركب عليه جمل، يشتري ذهب يركب عليه، بده ذهب يلبس وجابته هنا. ومركوب أي بإجارة أو شراء وثوبي إحرام، هذا غير اللباس، هذا في الإحرام ده الله تخلص ما بدي يلبس أي عيد لكن بالإحرام لا بدي كمان يعني يشتري له بدلة يلبسها بهذا الإياب على حسب هناك بدي بدلتين إذا هو توسخ رياض يغير يلبس الثاني فبيتكلم أكثر من الأسرة وفي الإخواني عم تعطوا بالكم. قال وثوبي إحرام أي إزار وإزار منزل، فما هو تشجر منزل أن منزل بخيوف يا أبني ما كل ما تطلع بدي أبنى الناس ويصير بس أبنى الناس يا أبني، لأن المستأجر يقول يجمع ما بس أخلاقه مسكين سيء ما بيطلع بيده، هذا بدي أبنى حاله أقل ما يكون بدي 5000 يا أبني بدي أخذ بيه شايفين أخواني أقل ما يكون بدي هالمدة اللي كان بدي 5000 يا تحكينا فيها محرم انه جاء من كل جوه ما بيحصل حتى ما تقنع الناس يقتلوا يتقتلوا هو الناس ما فهمت شلون. قال شو كمان؟ والسجار منزل ومحمل ما بده يركب ما بده يطلع الباب لحاله بيسعد يتسلط الإنسان بده ياخذ يسوق بيت ياخذ واحد من هون واحد من هون بيفرش الفرشة من فيه من فيه ياخذ هون وكربة ما بدها كربة شو فيها مين الثاني الأول وإدارة مش كيلي مش أدوات كمان إدارة ماء ونحو بدها تطبخ بدها تاكل بدها وسائر الآلات من بدها يشتغل معناها في الصاروخ بده خيمة بده كل شيء هنا وكذا بهم السراج مش بالسيد والأول الآجر الأول لا الآن صار في اسمها لا الآن بشي مش علوات غير النفس كمان مش تغذير مش علوات بقى بتم هده أبنى أسهل من إيش وكذا بهم السراج والأبهام بده يطيط مش معايا ده مجد سيد إذا ما تسيد مجد سيد بس تهيئ لها كمان رابعة يوم هنا قال وما يغسل به ثيابه كمان بياخذ صابون واسنان وفايز قام يسموه والله الاشياء اللي انت عارفه من الصابون واسنان وكذا ما يغسل به راسه المختلي والسجن يعني واجرة الحارس بده واحد يحرسه نعم قال الشيخ واجرة الحارس والحلاق بده كمان كان اجر الحلاق ودخول الحمام ما فيش حمام مسلسل كل ذلك لكن بالمعروف كل يشربوا ولا تشربوا إنه لا يحبوا إن المسيحيين كانوا إخوانها قال أي بالتوسط والاقتصاد من غير تبذير وتقوي لا تبذير ولا تقوي صح ثم قال مثل ويولئ ولو أن يخلط دراهم النفقة مع بسط ما هو رفاق قال له أخاف إنه في بعض الناس أخي مجلس نحفظ المصاري قال له خلوا مسيحيتنا المصاري قالوا مع بعض تبع الأكل والشرب هلا أوقات بيكون عندنا إنها تبدي ما تسوي مريالات إنما تنحط اللي فيه مش الوقت الواحد اللي ينفق الكل لازم يشوف فيه مانع أنها تمام مع رفقته ويوزع المال إذا كان المال يحط وديع حساب إنه حد يضيعه ولا يصرف الدنانير الذهب بغيره إلا بحاجة لازم ثاني نعم قال شو بعدين وإن كان له نقد ولا يروج في الحج يصرفه من الذي يروج هلا مثلا في منهم مصاري هون سوري مش الدنيا لا سنة تألف له ما في شيء ثاني في شيء آيات ما بيروح هنا اسف اللي ايش بريد هناك اين ولا يدعو الى طعامه ما يا جماعة الى طعامه لانه على حساب ذلك هذا على قول ان نرسح الاجر مين يصير مين يفعل اليوم شوف الذي اشد ولا يدعو احدا الى طعامه كمان ولا يتصدق ولا يقرض احدا ولا يشتري ماء للوضوء ولا لغسل الجنابه بل يتيمم شوف يا ابني عند ابي حنيفه بيحج باسم نفقته يا الاياس نمسح الاجار على طول هذا على طول نمسح الاجره بس هو الحساب الحجي تحج بالمعروف وترجع ما لك انك تصدق ما لك تضيف الناس ما لك تحتاج تبقى مصاريف يا الله شو مين فعل مين بيجي قال له يا محمد قال له الفنا كتاب بالزوج قال له احسنت الكتاب ايش؟ النكاح والحج قال شوف ولا يحتجم ولا يتداوى من الميت وقيل له ان يفعل كل ما يفعل الحاج هذا للعمل الان قال له شو مع شيء اجره وسنه المال ما عم ياخذه صار كانه اجره قال له شو ما بقى جات اللي دخل فيه باب رجع له رجع من المشي هنا قال فلو ان يفعل ذلك بلا خلاف شو بيقول بعدين بالحاج ولا ينفق على من يخدمه هذا القول الاول من الشيخ الايجار مثلا واحد يخدم يسحب يجيبه ينفق عليه المال من مال ايش؟ موسي الا اذا كان الرجل ما يستطيع الا عاطي هو بالبلد انه ما تخدمه اي حينئذ بنحس المال قال ولا ينفق على من يخدمه الا اذا كان ممن لا يخدم نفسه نعم قال ولا ينفق على من يخدمه الا اذا كان ممن لا يخدم نفسه وينفق في طريقه مقدار ما لا شرف فيه ولا تخفيف لا تضييق ولا اسراف ذاهبا وجائيا من بلد لمكة ومكة الى بلد يجب اخوانا ذاهبا وجائيا الى بلد الميت وليس لك طريقا ابعد من المعتاد ان كان يسلكه الحاج كبغداد ترك طريق الكوفة الى بصرة قريبا بعض البعض ما بيأثر ونفقته في مال الامر ولا يضمن لو هلكت لو غير الطريق القريب وهلكت المسار ما بدنا نعم والا ففي مالك اذا كان طريق بعيد ما بدش يكون حجاج يغيره طريقه بده يضمن اذا هلكت النفقه والطريق المشي في الطريق كمان نفقه من مال نفسه تكون يأجيب. ولو أقام ببلدة في أيام الحج معلومة أو أشهرها من شهر إخواني يصلوا للمدينة يأذنهم كم يوم يصلوا لبدر في نصف يأذن كم يوم دار لفلوه يتحرج على الآثار يصل مثلا لغابر لأبل كم يوم أو عن تجل قافل كم يوم يصل إخواني هذا الطريق كله. ولو أقام ببلدة إن كان الانتظار القافلة أن تجل قافلة تتمر لعنده في الحياة فنفقته في مال المجد معلوم سواء أقام 15 يوما أو أقل أو أكثر مفهوم إخواني. هذا طلع من بلده مثلا طلع من الشام هون لحورة يأخذ حوران عن تجر قبل حتى تجر كم 15 يوم نفق المال الميت يجيش شوفوا إخواني أنا. وإن أقام بعد خروج القافلة ثلاثة القافلة ما رضي شيء كم أكون آب الله ففي ماله النفق شوفوا إخواني نعم. وكذا لو أقام بمكة بعد الفراغ للقافلة خلص الحج لكن القافلة ما تطلع لبعض 15 يوم لحال ما بيعش يمشي كما في أمان بده ينتظر ويكون نفقا من مال الميت شوفوا إخواني نعم. قال وإلا ففي مال القافلة بعد الفراغ من القافلة لو أقام بمكة بعد الفراغ من القافلة لأجل انتظار الصحيح ففي مال الميت شوفوا إخواني راحت يعني قاعد بعد ما خلص الحج قاعد في مكة ينتظر القافلة مثل القوافة ينتظر الحج في السيارات هذا خلص وقعد عن انتظار الصحيح ما خلصوا كم أجي 10 يوم ينتظرون هنا للقافلة ففي مال الميت في النفقة. وإلا بأن قام بعد الفراغ يعني القافلة خرجت ففي مال نفسه ففي ماله في شيء إخواني يعني إذا طلعت القافلة كم قاعد هو دار الأسلوب بيكون الإنفاق من مال نفسه من مال الميت. فإن بدله أن يرجع رجعت نفقته في هل أنتم ففي رجعت نفقته في مال الميت. وإن توطن مكة يعني مثلا قاعد في مكة قال انا مبدو العشان وبدا لي انه بده ايش يرجع النفقه ترجع لمال الميت. اما اذا قعد وطن في مال مكه بيسقط عنه مش مثلا النفقه بدا له العود لا تعود لكن ما تم من سيد النفقه مثلا بدا له العود والقعد قد ما قعد يرجع بثم مال الميت كمان نعم. قال وان اقام بها يعني بمكه اياما من غير نيه الاقامه من غير الاقامه ان كانت اقامه معتاده لم تسقط نفقته والا سقطت مفهوم اخواني. العامل الإقامة بعد الحج جاء في ناس سبق من أيام لعله إنه يستطيع أن يقبل حجار أو كذا دار يسلوه وإن قام بها أياما من غير نية الإقامة من الإقامة إن كانت إقامة معتادة لم تسقط وإلا سقطت. ولو تعجل إلى مكة فهي في ماله إلى أن يدخل عشر ذي الحج. لو تعجل راح إلى مكة وقعد قبل يجد الحجة هذا النفقة بهذا المدري في ماله على مال نفسه يعني هنا لكن هذا كله من المهود يعني لا تفهمني ابدا. الان مدى اعطاك المصاري اشهر باشهر الحج انت ما عندك روح لان المصاري زي لك ما في لا زياده زي ام ولا تحته انت مخير سؤال روح كيف بدك تسوي بس قبل الحج لا تفهمني نعم. قال ففي ماله الى ان يدخل عشر ذي الحجه فتصير في مال الميت. ولو خرج من مكه مسيره سفر كثير من الاخوان جاي على مكه بحج يطلع طائف يتفرج قال لك إن سمت الحج يعني في مدة يطلع طائف يرجع أو يروح على غزوة قال هل نفقه فيما نفسه ما فيما الحج هنا فمسيرة السفر لحاجة نفسه سقطت في رجوعه في الثاني سقط نفقه في إيش ذهاب الرجوع. لما فضل من النفقة من الزاد والأمتعة بعد رجوعه يرد على الورثة أو الوصي في الثاني هذا القول إن نفسه إيش الأجرة لما نفقه أما هذا ما معمودين إلا أن يتبرع الورثة إذا الورثة تبرعوا لا خليك يا ما في مانع أو أوصى له به الميت فيقول له قال لهم هل 10,000 بحج فيه للشيخ حسين شو بحط الزايدين هذول إليه ما في مانع شايفين إخواني قال فيقول له لا. ولو شرط المأمور أن يكون الفاضل له فالشرط باطل ويجب الرد القول إن مصح الأجرة الشيخ مثلا أعطاه للشيخ حسين ب 3,000 قال لي الزايدين بشرط ان يدعوا لي مرجال كل يوم انا شرط لاخر يعني بكون صاحب المال الشرط مو من اللي ايه مالي شرط لا هو مالي اللي يشرط عليه ان السافر انت فقط اخذ هذا اياك هذا على القول بغير الاستئجار. اما الاستئجار اللي قلت قال لي لا مبروك الا 10,000 لازم 10,000 حتى ما تفوق اياه صار ما في دبلوم يعني هلا الحقيقه اللي بتديروا 5,000 يعني يلا يطلعوا على راس ايش هذا كمان اذا كان مجموعه بيشيل يجي له سواي ابو سواي اما بده يقعد لحاله ولا 20,000 ما بده فيه 20,000 ما بده فيه في المدينة بده فيها 5000، بمكة بده 5000، 10000، فما على ايش بقية الاشياء ذكر. قال: ولو شرط المأمور ان يكون فاضل له فشفاته ويجب الرد، وينبغي للآمر ان يشوف هاي الأداة، قال: وينبغي للآمر ان يفوض الامر الى المأمور فيقول: حج عني بهذا كيف شئت، مفردا او قارنا او متمتعا، معتمد ان يعني حج غير له اذا قال له متمتع او يقرن او باكل فهمين انا او متمتعا كمان، ووكلتك ان تهب الفضل من نفسك، اذا جاء شيء من النفقه وكلتك في هذه الحاله كمان شايفين اخواني، او تقبضه لنفسك فيهبه من نفسه، فان كان على موت، اذا كان الميت عم يوصي قبل منه، قال: وكل والباقي لك وصيه، والباقي لك وصيه هنا. ثم قال: وان لم يعين الامر رجلا، ما عين زيد او عمر، يقول: من وصي اعطي ما بقي من النفقه من شئت، انت يا الوصي اعطيه النفقه تحج ايش البي شيء من شئت. وان اطلق الموصي فقال: وما يبقى من النفقه فهو للمامور، هو للمأمور، يعني مأمور الوصي عند عنك يعني، فالوصية باطلة، لأن ما صح الوصية لمجهول، ده تعيب اللي جاب من الناس، أمر من الناس، لا تفهمني، أما إذا قال له أوصى لواحد، قال جعلت الوصية قال لك إيه؟ لشخص من الناس، مين شخص من الناس؟ ده تعيب، فإذا انتفت ترجع للفقيه، قلت له إخواني؟ نعم، فإن عين رجلا صح راح فصل. والوصي الميت أو وارثه أن يسترد المال من المأمور مالا يحرم. إذا واحد عطى مثلا إيه شخص سعيد قال له هي 20,000 ليرة شخص يتحج عنه، من سماح أنا الشخص سعيد إذا قال له هات المصاري. كيف ما في حد يقول له لا ما وصي؟ أنا والوصي الميت أو وارثه أن يسترد المال من المأمور مالا يحرم. قال: ثم إن رده بخيانة ظهرت منه، ليش يعني؟ الرد المال أخذ شاف إنه خيانة، شاف عم يلعب بالأمانة، ما بده هذا يبعث واحد أمرجي أو ياكل ربا دار الأسلوب أو بسب الناس إلى آخره. هنا قال: فنفقة الرجوع في ماله حتى لو كان ماشي وصل للمدينة وسمى أحرم ينحي مات دار الأسلوب يرجع يبقى الأخواني، لكن بده يحطيه من التوصيل مش الأخواني. فنفقة الرجوع في ماله وإن رده بلا خيانة، فنفقة الرجوع في ماله، يعني مثلا هذا أخذ لا فنفقته صرفوها، فنفقة الرجوع في ماله، مثلا هذا وصل من الحيران وصل أحرم يقول إخواني لا إلى حيران أن يرجع هات مصاري، ليش؟ قال وجدوا أنه بيلعب بالأمانة، صار نفقة على نفس الوصي من الوصي. أما لو كان رده بدون خيانة بده يحطوا له إذنه ويرجع على بلده، مفهوم إخواني؟ قال: فنفقة الرجوع في ماله نعم، وإن رده بلا خيانة ففي مال الوصي صح، وإن رده لضعف أو جاهل بأمور المناسك، ما يش ما تطلع بيد المسلمين مريض، أو جاهل إيش بأمور المناسك، قال لك يعني نعم، ورأى غيره أصلح ففي مال الميت، ورجعه ففي مال الميت بيكون هي إيش مدة الرجوع إرجاع، جيت الإخوان، راح، فصل، ولو قال المأمور من وقت ما الحج، هذا أخذ المصاري بعد ما رجعت الحجاج إلى أخونا بيقول له منعوا من الحج خلوني فيه، شايفين إخوان أخاف يصير يعني، منعوه من إيش؟ قال: وكذبه الوارث أو الوصي على لا يصدق ويضمن النفقة إلا أن يكون أمرا ظاهرا يشهد على صدقه، أربع خمس أشخاص معه قال له هلا، ولو قال حججته فالناس حجيت الجاء إلا أن حجه كذبوا بالحج كمان قال له الوصي بعض الناس كان يجيب من شهادة قال له ليش الناس يقول أنا حجيتكم ما حج قال له حجيتها جنون الناس قال ولو قال حججت وكذبوه فالقول للمأمور ما يمينه ولا تقبل بينة الوارث الوصي شوفوا الإخواني البينة على النسب باطلة لا ما حججت دعوة والشهادة على النسب باطلة إلا أن يقيما على إقراره أنه لم يحج قال له شلون أيوة إيش الوصي أنه كان يوم المحج ولد ما نسمح الكلام منه إلا أن يقيما على إقراره أنه لم يحج هو أقر على الوصي أنه أنا محجيت وإذا ناس شهدوا أنه لم يقيم محج قال فصل جميع الدماء المتعلقة بالحج شو جميع الدماء في دم شكر معلومة دم التمتع ودم القران دم شكر أي الدم اللي تبعته أنت هدي من هنا هناك هدم سكر في دم جبر. إذا واحد مثلا حلق رأسه عليه دم عاصل جلسه عليه جهل قال لك ليه هالدماء كلها ألم ترى جميع الدماء المتعلقة بالحج والإحرام على المأمور على من؟ على المؤمن من هذه نفسه ليش هكتب عليه؟ قال لك ليه؟ هلا في بعض الناس يقول لك موت على أمل تسمى يا أي أخي يسمين الشاك بلدك ما يتعشي وما يتخالي في أبني ولا إذا ما حج أفضل منه هل يتعب بلدك هناك الناصية بيك ألف ناصية لأنه سهل فكرك فعلى المأمور إلا دم الإحصاص دم الإحصاص ما من هاي هو اللي ما بسخن استئجار على الآن لا على المأمور ليش أي سمها لنفسي ولعله أراد التمتع معناه لو خليل زي ما تقدم طيب ولا صيف الأصل أما الآن حيث مصاب إيجار صحيح كل المال إيش اللي أخذته فإذا أعثر المأمور يبعث الوصي الهدي من مال الميت ليحل به أحصر قالوا أما خلوا من أنه يبعث هذا الوصي رأس غنم مع واحد أو في متصل في حلية هناك وبرجع له إيش يأخذ المال منه يلد إيش يأخذ مع آخر ليحل به قال ويرد ما بقي من النفقة ليحج من حيث يبلغ مين بيصل المياد الحج لو كان من مدينة بجفون بقى واحد من مدينة لو كان من مكة بقى واحد من مكة حسب ما يصير فصل اعلم انه اذا حج المأمور فاصل الحج يقع عن الامر الحج عن مين يقع عن الامر مين بيصل اخواني اللي امرك وقيل يقع عن المأمور مثلا والامر ثواب النفقة لكن هذا واعي تمشي في اخواني نعتمد ان يقع من عن الامر مين بيصل اخواني نعم هيدا ويسقط عن الآمر الفرض ما عليه حجة فرض يسقط عن الآمر الفرض قال بالإجماع ولا يسقط به عن المأمور فرض الحاج القول إنه يقع عن إيش المأمور مش ليه يسقط عن حجة الإسلام ألا نسقط عن حجة الإسلام سواء أداه على الموافقة أو المخالفة وسواء كان عليه الحج أو لم يكن واحد يكون مثلا حج مو حج عن غيره حج عن مو حج عن نفسه حج عن غيره حج الشريعة صح شيخين أخوان بصح ما كان لبحني ولا بصح بس الإمام حنيفة أنا شايف أنا بصح واحد ما حج عن نفسه ما يحج أنت طيب يحج عن نفسه شيخين أخوان لكن الأفضل إن تصل واحد يقول حاجة اختيار عنده خبرة أو لم يكن راحت وفي حج النفل يقع عن المأمور اتفاقا أما الحج النفل إيش حاجة حجة فرض ابن الشيخ إبراهيم ما يعيش الجواب ولا يعني يقع الحج عن إيش عن الشيخ إبراهيم وإجت ونفقة حتى إنت لا بعدين هو يوافق الجواب شايفين اخواني هذا الاتفاق قال وللآمر الثواب اي ثواب النفقة راح ثم قال باب العمرة باب العمرة انتهينا كلام الحج كله قال بسموه وهي الحجة الصغرى العمرة كل عمرتين بعد الحج لكن اي عمرتين عمرتين من بلدك ومن هناك الافضل العمرة تعمل لها احرام جديد وسفر جديد يقول إخواني هو من رمضان كان حج مع النبي عليه الصلاة والسلام حج ما قبل يعمل له سفرة جديدة على أبو حنيفة سنة يقول إخواني نعم إن شاء الله أبدا ما تفرض أبدا ما تفرض إن شاء الله مثل حج مثل حج إذا فرض يتم الحج والعمرة لله باللي بهم شافه مع الحج صح ما كان يسقط عن الفرض يسقط شنو؟ يسقط عن رمضان لا الفرض لا بعد لك له هنا هذا قال يسقط عن الفرض بالنسبة لواحد عاجز بعد لك له امرأة عاجزة رجل عاجز ما هو المسوى جذب وقل مش حال بعد لك له عن تاخذ ذات مئة هنا والسبب هاي ان امرأة الرسول بحجة الوداع اما كل من يستطيع ان يذهب الى الحج بعد لك له تعلم كل الناس ثلاث امرأة رجع الرسول لانها ثلاث قال ما ركب ركب قالت يا رسول الله ما عندنا الا جمل واحد أخذ زوجي وابني من غيرها قال ما بحسنش قال حجي في رمضان حجة في رمضان عمرة في رمضان تعدل حجة ما شايفين إخواني نعم صلى الله عليه وسلم العمرة سنة مؤكدة عندنا العمرة سنة مؤكدة على المختار يقول واجب شايفين إخواني قال لمن استطاع كمان للي ايش مستطيع اما ما معه ما واجب عليه لا عمره ولا حج وشرائط الاستطاعة ما مر في الحج ما ماشي حج استطاعة وأحكام إحرامها كأحكام إحرام الحج من جميع الجهود وكذا حكم فرائضها وواجباتها وسننها ومحرماتها ونسبها ومكروهاتها وإحصارها وجمعها يعني غيرها وإضافتها لغير كحكم هذا الحج مفهوم إخواني هنا. وهي يعني عمرة لا تخالف الحج إلا في أمور بتخالف الحج لأحد عشر شيء. نعم إذا عشر شيء شنو؟ أولا الأول منها أنها ليست بفرض. إذا فرض هي مش من ليست بفرض سواء سنة أو واجب إخواني. الثاني أنه ليس لها وقت معين. أين ثم كان بتجيب العمرة كل سنة في اثنين بل جميع سنة وقت لها إلا أنها تكره في خمسة أيام يعني يوم عرفة يوم العيد وثلاث أيام التشريق. أما لو واحد أتى بها صح ما كره يوم عرفة هالأيام الخمسة نكروها ويوم النحر وأيام التشريق لكن مع الصحة. كيف إخواني مع الصحة. قال الثالث أنها لا تفوت لأنه وصل السنة كله الأمر كله بخلاف الحج. الحج عرفة إذا فاته يقف عرفة فاته الثالث أنها لا تفوت بخلاف الحج اللي ما بده يقف فات الحج. الرابع ليس فيها وقوف بعرفة هي وقوف بعرفة العمرة ولا وقوف بمزدلفة ولا رمي الجمار ولا جمع ما تحسن في جمع بين صلاتين الظهر والعصر والعشاء ولا خطبة ما في إلا خطبة العمرة بخلاف الحج. الخامس ليس لها طواف القدوم طواف القدوم وطواف القدوم وطواف العمرة. السادس لا يجب بعدها طواف الصدر نعم كبير يعني لا طواف الصدر طواف الإبادة وداع سمي طواف الوداع. هلا لذلك نحن أخي أوقات نروح نجيب المفردين بالحج كن حجينا غيرنا مثلا نروح بعدين نجيب عمرة سواء كانت مع الحج أو إنا أنفسنا ما بين طواف الوداع نجيب طواف العمرة نمشي سواء كان طواف الوداع نجيب نحن يعني الناس ما بيعطوا بالي إلى مصعب المسلمين بيشعبوا الناس وكذا مثلا انت حجي بعدين بعد حج ايام هذا جبت عمره مثلا جبت عمره سقط عنك ايه طواف الوداع نقول شو اخواني هي رحمه كبير يعني. قال الثاني يجب بعد طواف لا يجب بعد طواف الصدر يجب طواف الوداع. السابع لا يجب بدنه بافساده اذا واحد افسد ما عليه بدن زمان اما عليه بالشات بخلاف الحج اذا افسدته قبل الوقوف قبل بعد الوقوف بعرفه قال لك انا بجمل اخواني. نعم نفل بس على نفل ما لشيء نفل قد ما تجيب ما لشيء نفرض عليك إذا تركت عليك دم نعم يجب بدنا بإفسادها بل تجب شاتر. واحد الثامن عدم وجوب البدنة بطوافها جنبا أو حائضا أو نفسا العمرة طافت المرأة في حائض أو نفسا أو جنوب أو شاتر فشلت على وجوب شاتر بعيدة شاتر مرض بعيدة هذا كان محرم بها محرم. الثامن عدم وجوب البدنة بطوافها جنبا أو حائضا أو نفسا العمرة العمرة طافت المرأة في حائض أو نفسا أو جنوب أو شاتر فشلت على وجوب شاتر بعيدة شاتر مرض بعيدة هذا كان محرم بها محرم. وكان السماء طاب كمان أربع أشواط أما إذا طاب أربع أشواط الفم خلاص يعني في مدة عيدة ولك دم. التاسع أن ميقاتها الحل لجميع الناس حتى أهل مكة ما بيحسن العمرة اللي يطلع الحل الأرض الحل ما الظالم لأن شرع في شيء يجب إيش ولا تبتلوا أعمالكم. التاسع أن ميقات الحل لجميع الناس أي من مكة والأفاضل من بينهم بخلاف الحج فإن ميقاته هو مكة الحرم مكة بيحرم من الحرم ما يصعد بيحرم من الحل سبيل إخواني. نعم العاشر أن وقت التلبية عند الشروع متوافق ما تقول لك شو ما بقى شو تلبي هنا بخلاف الحج إذا تم تلبي حتى تم جملة العقبة أول يوم. قال الحادي عشر أنه لا مدخل للصدقة بالجناية في طوافها الحج دي صدقة قال مثلا واحد ترك شوط من أشواط الطواف ولا للصدقة قال له شو أما ترك ثلاثة يعني دم أما هو ما في يا دم يا مالك إيش ما في صدقة صدقة ما في أيوة. قال وأما فرائضها فالطواف يعني ترك أشواط عشرين ولا دم صدقة ما في بالنسبة للعمرة ما في صلاة هالفرد أتى بيشارك واجه بيجبر قدام فالطواف أما فواز العمرة فالطواف والنية والإحرام لا تنظر وواجباتها السعي والحلق أو التقصير مفهوم إخواني. وأما صفتها كيفية العمرة مجملة فهي أن يحرم بها وواجباتها السعي وواجباتها السعي والحلق أي التقصير. بس ليش هو الآن سيدي فتح وأما فرائضها في الطواف والنية والإحرام شكرا لي يا صوت لا النية والإحرام والطواف لا ما تقوم بالترتيب لا لا مش خمسين لا لا لا وواجبات السعي والحلق أي التقصير مفهوم بكلامي. وأما صفتها فهي أن يحرم بها من الحيض كإحرام الحج لا تفهمين. قال ويتقي فيه فالإحرام ما يتقي في الحج من محظورات يعني بدك ما تغطي راسك بدك ما تحلق بدك ما تقص أظافرك بدك ما تتطيب كيف يعني طبعا. فإذا دخل مكة بدأ بالمسجد يعني قلت من باب السلام من باب العمرة واتبع الإطباطة في شون يكشف الأيمن وحركها الكتف الأيسر وقطع التلبي عند أول استلام الحج وطاف برمل فإذا دخل مكة بدأ بالمسجد وطاف برمل واتباع الرمل هرولي مع تقارب الخطوات مسجد كتفين واتباع وقطع التلبي عند أول استلام الحج وطاف سبعة أشواط أيمن وأكثره أربع منها ككله بحق التحلل لكن طاف 40 مش حلل يا بين اخواني كم كانت اللي فوق بقى. وامن الفساد مثل ما قال ايش الاربعه ثم صلى ركعتي الطواف وجوبا وخرج من السعي فسعى كالحج ثم حلق وحل او قصر وحل انت فاصبر في وقتها انت وقت العمره السنه كلها وقت لها السنه كلها وقت العمره الا انه يكره تحريما إنشاء إحرامها في الأيام الخمسة في الأيام أما لو كان محرم قبل أيام الخمسة ما ليش يأديها بعد ما يأدي الحج يوم عرفة ويوم الحج بثلاث أيام التشريق كلهم. أما مثلا الناس أيام التشريق يعني اليوم الثالث الثلاثين ما عليك شيء تروح تجيب بعد العصر تروح تجيب عمرة ما عليك شيء عند أبي حنيفة بس من أوقات يوم عرفة وثاني يوم العصر. أما عندي صاحب يوم مستبيع العمل عليه لرابع أيام التشريق الثالث يوم الشيخ رابع يوم العيد يكون الله يعني أداها بإحرام سابق كان محرم لا بأس ويستحب أن يؤخر حتى يمضي الأيام ثم يفعلها ولو أهل فيها بالأيام بها أهل العمرة بها بالأيام الخمسة ولو بعد الحلق بعد ما حلق من الحاج أن يؤمر برفضها المسلمين ترى أيام إيش استعلي رمل يؤمر برفضها فإن لم يفوضها ومضى فيها صحة ولا دم عليه شوفي الإخواني حتى في قول لك شوفها ضخمة هالقول هذا لأنه لم يقع له إدخال عمر على حجة تحت ويكره فعلها في أشهر الحج بأهل مكة ومن بمعناه إذا كان بيجيب الحج حتى ما يصير إيش متمتع شوفي الإخواني ويكره فعلها في أشهر الحج بأهل مكة ومن بمعناه مثلا أوقات يكون واحد داخل الموقف يجي اليوم بدي يروح أيام إيش بيكون أشهر الحج دخلت ما أنا بدي أحرم بأمرة اللي الحين غير ما بسم الله الحج ما الله شو شهر جميل لنا أما بتكون كل بدون عمرة بسم الله الحج ده تعمل جيل الحج بدي أفواني كان مثلا واحد إجا من أهل مكة لا من مكة مثل ابن عمك مثلا مكة إجا لين في أشهر الحج بدي يروح على جدي أنا بدي أدخل إيش بالعمرة اللي أدخل بالعمرة ما بتسمع جيل الحج في ذلك العام فنحن متمتع من البلاد صعب صعب رسلوني عندي كانت أولاد الكرام إذا بتجيب الأمرة ما بتجيب الحج ما بتجيب الحج شو بده بدون إحرام بدأ بدأ بدأ سيد أخواني ولو لمكة ولو لمكة إذا كان ما يجيب إيش الحج ولو لمكة إذا حج بيجيب الحج ما بيجيب إذا دخل بإحرام الحج ما في يعني أما بده يجيب عمرة بعدين فكره والله فكره متحلى ما بيستطيع بإحرامه كم قاعد حتى يصير معه بحج بحرم بحج مثل شلون إذا حد يحرم بحج ولا ما في معنى بأشهر الحج بأشهر الحج كله هذا ثم قال ويكو أفضل في أشهر الحج أهل مكة ومعناهم شو معناهم والمقيمين داخل المواقف اللي أبي هلأ جد داخل المواقف مين بيحرم من مكان بيحرم من بيته بيحرم مثل ما قلوا هيك حتى يصل لحدود الحرم أما يصل لحدود الحرم بيحرم قلوا حق يحرم هناك جيش العالمين إذا في أعلام أما تجي الأعلام تشي تحرم يوم إلا تحرم من بيتك ولا بيت ما يرسل لحد الإيش أما تصل العالمين تحرم تشي ومن بمعناهم من المقيمين ومن في داخل النقاط لأن الغالب عليهم أن يحج في سنة فيكون متمتعين وهم متمتعين لأهل شرع عمرة. وأفضل أوقاتها أوقات العمرة قال شهر رمضان. طيب قال بالليل ولا بالنهار؟ قال مخلق نهارا أو ليلا لفضيلة كل منهما. فعمرة فيه في رمضان تعدل حجة ثبت في السنة، وبزيادة عمرة في رمضان تعدل حجة معي وبزيادة معي كمان. شايفين إخواني؟ واحد قال ولا يعتمر في شعبان وأكملها في رمضان. أتمر في شعبان أتمر لإيش؟ قال إن تسمى رمضانية ترى. قال فإن طاف أكثره في رمضان فهو رمضانية وإلا في شعبانية. اللي جاب أربع أشهر في رمضان، ثلاثة في شعبان وأربعة في رمضان في رمضانية. شوفوا الإخوان عمر الأكثر ولا يكره الإكثار منها. شوفوا الأجمل جيل أي العمرة في جميع سنة خلافا لمالك. عند من مالك غير مرة واحدة بالسنة ما لك يجي سنة. شوفوا الإخوان ليش إنك تجيب له سفرة جديدة والله شو من بلدك. الأجمل ده كده إيش؟ الجيل العمرة من جيل المسلمين ينصحنا إن شاء الله من جيل. يجب أن يكون هناك أشواق وقد قيل رحلات التزام بشهر وقد قيل سبع أسباع من الأطيب كعمرة. كل سبع أسباع تساوي 40 مرة سبع أطيب كل ما تقول سبع أشواط مستمر ركعتين في المطوف سبع أشواط كل سبع أو بتخلي الصلاة الأخير بتصلي كل ورا بعض. أقول زي ما قالت معي قال له نصف بعمرة بنيها نحن هناك نجيبها في هناك ماء وفي سبع ساعات نصف عن نشع الأقدام بعد عرفة بعد عرفة في الطائف. شبين إخواني جار علي التنعيم والجرزانة والبادع كنا في مواقيت لا هي غير حدود الحرم يعني حدود الحرم جارانة حدود الحرم. قال له خالق راحت عندنا يقول عندنا والأول أفضل عندنا الطعيم لأن دليله قوله بأمر سلمان عائشة رضي الله عنها أن تخرج إليها والثاني أكمل عند الشافعي لأن والأول أفضل عندنا بأمر دليله قوله بأمر سلمان عائشة رضي الله عنها أن تخرج إليها أن تكون إليها وتصلبوها. أما ما كانت المكان بالضرورة هاي والله شلون هل من تحاور رجحته للشافعي أنه هناك أفضل من إيش؟ من الجهران واحد يأتمر من هناك يقول في مكة تغلى هناك تعمل سيران وتعتمر وتجي. قال باب النذر بالحج والعمرة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم لا إله إلا الله